أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تزوج الشاب كما نصحه شيخه وتزوج مبكرا ليحصن نفسه ويعصمها، ثم قرر أن يأخذ زوجته إلى الشيخ، وفعلا أخذ زوجته وذهب إلى الشيخ يستنصحه. رحب الشيخ بالشاب وبزوجته، ثم بدأ يتوجه بحديثه إلى الشاب، فقال: يا بني، أتدري من أي شيء خلقت المرأة؟ لقد خلقت من ضلع من أضلاع آدم. ولو تأملنا في هذا الأمر، مجرد تأمل وليس تفسير أو تعليل، فلله تبارك وتعالى أن يفعل ما يشاء، لكنه تأمل. قال الشيخ متأملا: لقد خلقت المرأة من ضلع الرجل لتكون جزءا منه، تكمل به ويكمل بها، أو هو يكمل بها وتعود هي إلى منبتها وأصلها. ولذا يقول الله تبارك وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليه. إذا من أنفسكم أزواجا، إذا المرأة مخلوقة من الرجل، وبزواج الرجل بالمرأة يجتمع الأصل مع الفرع، وكأن الشيء يعود إلى أصله خلقته كاملا، فيكتمل الخلق بالزواج. ثم قال الشيخ: ترى لو خلقت المرأة من رأس الرجل، لو خلقت المرأة من رأس الرجل لكانت عقله الذي يفكر به، لكانت عقله الذي يفكر به، وهي غير مؤهلة للقيادة، فالرجال قوامون على النساء. فلو خلقت من رأسه لكانت هي الأداة التي يفكر بها لضل عن الطريق، ولو خلقت من يده لبطش بها أو لتكسب بها، وكلا الأمرين باطل. ولو خلقت من قدمه لداس عليها أو لركلها. من أجل ذلك خلقت من ضلع، ومكان الضلع في الصبر، وهو أقرب ما يكون من القلب. إذا فذلك هو مكان المرأة. فإياك يا بني أن تعامل امرأتك بعقلك، عاملها بقلبك، فإن عاملتها بقلبك كسبتها، وإن عاملتها بعقلك أتعبتها وأتعبت نفسك. كما وأن المرأة يجب عليها أن تعلم أن مكانها هو قلب الرجل، فلتعرف مكانها ولتبقى في هذا المكان ولا تتعداه. ولو حاولت الزوجة أن تكون عقل الرجل لأتعبته وأتعبت نفسها، ولو حاولت أن تتكسب له أو تنفق عليه لاختل الميزان ولانقلبت المعايير. ف فعلى المرأة أن تعلم أن مكانها في قلب الرجل ستظل في هذا المكان. ولذا عاطفة المرأة أقوى من عقلها، ومن أجل ذلك قال الله تبارك وتعالى في شهادة المرأة: رجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. وأم موسى رغم أنه قد أوحي إليها أن اقذفيه في التابوت واقذفيه في اليم، رغم ذلك حين وجدت أن اليم قد حمل ابنها إلى يد فرعون أصبح فؤاد أم موسى فارغا، لم تفكر بعقلها ولكن قلبها أصبح ملهوفا عليه. فعبر القرآن عن ذلك بقوله: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبه. وقال الشيخ وأدل دليل على ما يقول أن المرأة لو ضمها زوجها إلى صدره لاستكانت ولا ارتاحت واطمأنت، لأنه بضمها لصدره عادت إلى حيث خلقت، عادت إلى حيث خلقت. ف يعني عاوز يقول إنه أكثر وضع يعرفك عن المرأة ويخبرك بها أن تضمها إلى حيث خلقت إلى صدرك. فإذا ضمنت زوجتك إلى صدرك مهما كانت الأمور من أمور من غضب من زعل من خلاف، ضم زوجتك إلى صدرك تنتهي على طول، تخلص. ليه؟ لأنها رجعت إلى مكانها. دي نصيحة الشيخ، ولسه الشيخ بيكمل كلامه وبيقول: واعلم يا بني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أوصى بالنساء في خطبة الوداع فقال: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم. وعوان بمعنى أسرى، عوان جمع عاني، والعاني الأسير، وكأن المرأة أسيرة. وقد أوصى ربنا بالأسير، والأسير المحارب، يعني جيش العدو إن أسر منه أحد يحرم قتله ويجب الإحسان إليه، بل وأثنى ربنا على المحسنين إلى الأسرى فقال: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. فمعاملة الأسير العدو أوصى الله به وأثنى على من أطعمه في القرآن، فكيف إذا كان الأسير حبيبا؟ كيف إذا كان الأسير حبيبا؟ ألا وهي المرأة حبيبة الرجل، أسيرة، وهو سماها النبي صلى الله عليه وسلم كذلك: فإنهن عوام عندكم. استحللتم فروجهن بكلمة الله وسنة رسوله، لا تضربوا الوجه ولا تقبحوا. طبعا الشيخ بيفهم الشاب انه صحيح القرآن بيقول: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. المرحلة الثالثة دي بقى اللي من اللي معهاش فايدة من الوعظ ومن الهجر في المضجع، لكن الضرب هنا ضرب غير مبرح، مش علقة يعني، لا، ضرب زي اللي يقولوا عليه ضرب الحبيب. انت عارف بقى الباقي، ها؟ ده الضرب المأمور به اللي هو الضرب غير المبرح، وبشرط ان تجتنب الوجه لانه اشرف ما في الانسان ومكان الحواس. الضرب على الوجه قد يصيب العين بعاهة، قد يصيب الاذن بعاهة، فالضرب على الوجه اهانة، ايضا الوجه مكان الحواس. عشان كده يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تضربوا الوجه مهما كان بقى، ولا تقبحوه. يعني ايه ولا تقبحوه؟ يعني اذا تنرفز وتعصب وغضب الرجل على امرأته مهما بقى حد يشتم او يقول او يضايقها بكلام، يبعد كل البعد عن تقبيح الوجه. ما يقولهاش انت وحشه، ما يقولهاش وشك تقطع الخميره من البيت، ما يقولهاش اصطبحت بوشك يا فتح يا علي، يعني لا تضرب الوجه ولا تقبحه. واستمر برضو الشيخ في النصيحه وبيقول برضو انه مش بس لا تضرب الوجه ولا تقبحه، قال كمان انه لازم الرجل او الزوج يعني دائما وابدا يغذي امرأته جسدا والله. اما تغذية الجسد ففيه الاجر والثواب بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وان تضع اللقمة في زوجتك لك صدقة. يبقى لازم ترعيها في الاكل، زي ما قال تضع اللقمة في زوجتك لك صدقة. اما تغذية الروح فكيف تغذي روحها او تغذي قلبها؟ بالكلام، بالكلام الجميل. ايه هو الكلام الجميل؟ قول بقى زي ما انت عاوز، امدح في جمالها، امدح في طعامها، امدح في شكلها، اخبرها بحبك لها وعدم استغنائك عنها وما الى ذلك. واما بالنسبة للاكل وصنعة الاكل فاوصاه وقال له كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعيب طعاما قط، إن أعجبه الطعام أكل وإن لم يعجبه الطعام امتنع دون أن يعيب الطعام. وحكى له أن في مرة راحت سيدة عائشة وقال لها عندكم أكل، هل عندكم من طعام؟ قالت والذي بعثك بالحق ما عندنا إلا الخل. قال نعم الإدام الخل، وجاب الخل وغمس خل وكل من سكات، ما قالش حاجة. فبرضه دي نقطة مهمة جدا. وبعدين قال له ان المرأة يا بني لا تمل من كلمة احبك، لا تمل ولو بلغت من العمر ارذلها. لتمنت ان تسمع هذه الكلمة من زوجها ولا سألته اذا لم يقلها اتحبني؟ لابد. فعليك دائما وابدا ان تسمع هذه الكلمة حتى الممات ولو من وراء قلبك، وقل لها ما شئت ولا تتحرى الصدق في ذلك. فقد اباح رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب الرجل على امرأته، اباح. فتقول لها بقى زي ما انت عاوز، وتقول من هنا للصبح تغني يعني. مش بس كده، وقال له انه في القرآن ربنا سبحانه وتعالى بيقول وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. إذا فكره الرجل لامرأته بمعنى الملل أو الشبع أو الزهد فيها وما إلى ذلك ليس ذلك مبررا للطلاق، وإنما قد تجد الخير الكثير فيما تكره، وقد تحب شيئا وهو شر لكم، وقد تكره شيئا وهو خير لكم. فأوصى بذلك كله، ثم التفت إلى الزوجة وقال يا بنيتي اعرفي مكانك، مكانك في قلب زوجك، إياك أن تخرجي من مكانك. فتدل طريق، حافظي على مكانك طوال حياتك، وإياك أن تدخلي أحدا إلى بيتك بغير إذن زوجك، ولا تجلسي على فراشه أحدا إلا بإذنه، حتى أمك وأبيك. يعني لو جالك أبوك البيت لا يجلس على فراش زوجك أبدا إلا بإذنك أو أمك أيا كان. الفراش بالذات فراش الرجل لا يجلس عليه أحد مطلقا إلا بإذنه. أما دخول البيت فلا يصح أن يدخل في بيته أحدا إلا بإذنه وبعلمه. وإياك أن تخرجي من بيته بغير إذنه، لابد ان تخرجي باذنه وبعلمه. ومن الخطأ الكبير ان يأذن الرجل لامرأته بالخروج اذنا مفتوحا، خطأ. فقد يحدث في الامور امور وقد يشي بها كاره او كارهة، كانت في مكان كذا لكنه اذا كان عالما بخروجها وبوقت خروجها ومكان خروجها قد لا يصل واشي الى اذنه، فحذرها من الخروج الا باذنه. وقال انه يفضل الا تخرج بمفردها مطلقا، وان يكون خروجها معه في كل مكان، ولا تخرج بمفردها ابدا. طالما انها لا تعمل فلما تخرج وحدها؟ فليخرج معها في كل مكان، حتى لو ارادت ان تشتري شيئا فليخرج معها، ذاك ادنى ان يجعل بينهما الالفه والانسجام والتوافق والتآلف. وحذرها من ادخال احد الى البيت بغير الاذن. ثم قال قد يحدث الخلاف بين الرجل وبين المرأة، فقال مهما كان الخلاف بين الرجل وامرأته لا يجب ان يخرج هذا الخلاف خارج حجرة نومهما، ولا يجب ان يسمع الاطفال اي خلاف، والا يؤثر ذلك على نفسية الطفل وشخصية الطفل في المستقبل. وحذر تحذير غريب جدا، قال انه مهما حصل بين الزوج والزوجة ما يصحش للزوجة ابدا ان تهجر منزل الزوج. يعني بيحصل ساعات ان الست تغضب تتخانق مع جوزها تغضب وتروح عند ابوها، منع هذا منعا قطعيا. وقال ان من تفعل ذلك فهي ناشز، والناشز لا حقوق لها، لا حقوق لها. لكن ما تخرجش، تبقى في البيت، لانه حتى المطلقة امر ربنا تبارك وتعالى بعدم خروجها من بيتها، فكيف تخرج من غضبت ولم تطلق بعد؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى قال لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتينا بفاحشة مبينة، وقال لي دي حدود، تلك حدود الله. فاذا كانت المطلقة لا يصح لها ان تخرج من بيتها في فترة العدة، يبقى اللي ما تطلقتش لسه ومجرد انها زعلانة مع جوزها ازاي تاخد شنطتها وتروح لابوها؟ وازاي ابوها هيسمح لها بذلك؟ خطأ، وخطأ كبير ومخالفة صريحة للدين، فما تخرجش ابدا. طيب ولو حتى الزوج قال لها البال يفوت جمل واتفضلي خدي هدومك وروحي لابوكي، تقول له لا، انت مش عاوز تعاشرني في البيت، خد لك اوضه لوحدك او خد انت شنطتك واخرج، انما انا ما اخرجش، انا ما اخرجش من البيت ابدا، لان بخروج المراه بتفقد حقها وبيحكم عليها بالنفوذ وبتعرض زوجها للفتنه. الامر كمان اللي قاله الشيخ للزوجه، قال لها انه من امتنعت عن زوجها اذا ارادها لنفسه باتت تلعنها الملائكه حتى تصبح. فلا صح للزوج ان تمتنع عن زوجها اذا ارادها لنفسه ابدا مهما كان الخلاف بينهم. وبعدين من ضمن الكلام برضو اللي قاله كعظه للزوج، بيقولوا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان مره بيعاتب الرجال بيقول له ازاي الصبح تضربها وتشتمها وتيجي تضيعها بالليل؟ ازاي؟ تجيبك نفسك ازاي؟ ازاي تجيبك نفسك؟ يعني معنى كده ان لازم تبقى معاملتك لها كويس. وبعدين بيقول كمان الشيخ انه لا يصح للزوجه ان تتعبد بالنوافل دون اذن الزوج. شيء غريب. يعني ما يصحش الصوم لما تقول صيام النفل، يعني صيام رمضان ده فريضه ولا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق، وبالتالي الانسان مش مطلوب له ان يستاذن في اداء الفرائض، فلا تستاذن المراه زوجها في اداء الفرائض، لكن اداء النوافل لا بد فيه من الاذن، فان ادت النوافل بغير اذن زوجها لم تقبل منها. يعني لو جت تصوم يوم اثنين وخميس وجوزها غير راضي، صيامها مرفوض غير مقبول، ما يقبلوش ولا. وقال لها بقى انه النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد من دون الله لامرت المرأة ان تسجد لزوجها. وبعدين فهم الشاب قال له انت تزوجت واعتمدت على نفسك وخلاص خرجت من بيت ابوك وامك واصبح عليك اسره قائمه بذلك، لكن لا تنسى ان بعد الله عز وجل الاب والام، وقد ربك الا تعبده الا اياه وبالوالدين احسان، فرضا الاب ورضا الام مقدم على رضا الزوجه. ونظر الى الزوجه وقال رضا الزوج مقدم على رضا الاب والام. المراه بقى غير الرجل، الرجل مهما تزوج رضا الاب والام اولا ثم رضا المراه لان يسهل ارضاها يعني، لكن المراه غير كده. بدل تزوجت المراه خرجت من طاعه ابيها الى طاعه الزوج، ولذلك سميت المراه في سن الزواج عاتق. عاتق، وجاه النبي صلى الله عليه وسلم قال وبيحكوا عنه كان يامر العواتق وذوات الخدور بالخروج لصلاه العيد. العواتق جمع عاتق، والعاتق الفتاه المشارفه على الزواج، سميت عاتقا لانها اوشكت ان تعتق من رق ابويها بالزواج. شوف التسميه الغريبه، يعني من اشرفت على الزواج سميت عاتق ليه؟ لانها قبل الزواج وكانها رقيق، رقيق للاب والام، فاذا تزوجت خرجت من رق ابويها اعتقت يعني، ها؟ فسميت ايه؟ عاتق. من هنا بزواج المراه يصبح السيد والآمر والناهي بعد الله الزوج. فان تعارض الامر بين الزوج وبين الاب فعليها ان تقدم امر الزوج على امر الاب. كمان بيقول للزوج اياك ان تبخل على امرأتك بشر، فاشد ما تكرهه المرأة في الرجل الامساك، البخل، واشد ما تحبه المرأة في زوجها الكرم والسعة والامساك. والتوسيع على آل بيتك لك صدقة، وتثاب على ذلك، وعليك أن تحتسب النفقة صدقة. أنت عارفين الشيخ بيعلم الغلام من زمان من صغره أن كل أعماله تبقى إيه؟ عبادة، عشان يبقى زي ما النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، يعني كل حاجة لله. فالشيخ بيعلم الفتى من صغره الاكل عباده، نومه عباده، مذاكرته عباده، طلب العلم عباده، مشيه عباده، كل حركاته عباده. فكذلك قال لما تيجي تدي مصروف البيت لمراتك احتسب المبلغ ده صدقه، يحسب لك وكانك قد تصدقت على الفقير واليتيم والمسكين وابن السبيل. شيء غريب، ها؟ وبالتالي كل ما وسعت على قلب بيتك كل ما كانت الصدقات دي ايه؟ محسوبة. كمان نبه الزوجة وقال لها اياك واياك ان تحبسي مالا من اموال زوجك دون علمه. يعني في ساعات ستات تحوش من ورا جوزها من فلوسه، او تاخد من فلوسه من وراه من غير ما يحس. حرم الشيخ ذلك وقال ان هناك رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم للزوجة في حالة خاصة، وهي إذا كان الرجل مسيكا على أولاده وعلى امرأته في الطعام رخص له أن تأخذ من ماله بالمعروف لتطعم أبنائها، بس بالرخصة. إنما بقى بتقولي أروح للكوافير عايز اروح اعمل شعر، قال لك لا، فتاخد فلوس من وراه وتروح تقول لي انا ما اخد فلوس من وراه، الفلوس دي تبقى ايه؟ حرام، وتبقى ايه؟ سرقه. سرقه. واذا الزوجه اخذت من مال زوجها المحرم، يعني لو عنده خزن او عنده دولاب وحط فلوس وقافل عليها بالمفتاح، ففتحت الدولاب او كسرته وخلت من فلوس زوجها يقام عليها الحد وتقطع يدها كسارقه. شوف قد ايه؟ شوف يعني تعليمات الاسلام بتدي الحقوق وبتدي ايه الواجبات، فحذرها تحذير شديد جدا من انها تخفي من مال الزوج. كمان اتكلم مع الزوج والزوجة ودخل يمكن في حاجات خصوصية قوي، فقال انه لا يصح للزوج ان يجامع امرأته وهما عريانان، وقال انه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال لا يجامع احدكم امرأته وهما عريانان كشيطانين، يعني ولو ملاءه ولو ملاءه او بعض الثياب او ان كان ولا بد متجردين من الثياب فليتغطيا بملاءه، لكن ما يبقوش متروكين كده لايه يعني للسقف بالشكل ده. وقال كمان حاجه مهمه جدا، وقال له يا بني كلما اردت ان تاتي امراتك فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم وقل اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، حتى اذا حملت امراتك وجاءت بفتى او فتاه لم يكن للشيطان سلطان على الوليد ابدا ابدا، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو ان احدكم اذا اتى امراته قال اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فان رزق بمولود لم يضره الشيطان. الصدق بقى الصدق المحض من الصادق المصدوق، مجرد انك تقول اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا مجرد جدا، فيجي الولد او تيجي الفتاه الشيطان ما يضروش، يعني خلاص هيبقى صالح بقى هيبقى من اهل الله، ومهما يعني عصى هيعصي في الصغائر مش في الكبائر، ومهما لفت به ليام او ضارب به لابد يرجع تاني للطريق الى الله بكلمه بكلمه اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. وبدا ينبه الزوج ايضا لامور غريبه قوي معرفش ليه الاباء ما بتنبهش لها او مش عارف، لكن نبهوا لامور غريبه قوي من ضمنها انه لا يصح للزوج ان ياتي امراته دفعه واحده دون تمهيد ودون اعداد، لابد ان يكون هناك اعداد لذلك وتمهيد لهذا، ولا ياتيها كالحيوانات، وضرب له امثله بالحيوانات وبالطيور وقال له انظر الى الطيور تجد ذكر الطير، تجد ذكر الطير ينفش ريشة ويعز ويختال وقد يغرد وقد يقفز وينزل ويصعد وهكذا امام الانثى مدة طويلة حتى تلين له، وقال له انه اظهر ما يكون هذا في الطاووس، قال الطاووس شكله الذكر اجمل من شكل الانثى، قال له بروح بيت الحيوانات واتفرج على الطاووس هتبص تلاقي الطاووس في الوقت ده اذا جات له الرغبه دي بيعمل ايه؟ يروح فارد ديله ويحله زي المروحه كله كله بقى مرصع بالورد والزراء ده كله ويبتدي يهزه، لما بيهزه كده بيزغلل ويعمل صوت يعمل كده، وبعدين يلف وبعدين ينط ويرجع تاني يهز ويهز ديله ويعمل صوت، يفضل يعمل الحركات دي وهكذا. قال له حتى العقرب والحية وما إلى ذلك يتراقص الذكر أمام الأنثى قبل الجماع. من هنا تلك غريزة وتلك فطرة، فلا يصح للرجل مطلقا أن يأتي امرأته دون أداء. حاجات غريبة مش عارف يعني قالها، ولازم تتقاس ولازم، ولا حياء في الدين. قال له حاجة غريبة قوي كمان، قال وإذا سافرت وإذا سافرت فإياك أن تطرق أهلك ليلا إلا أن تخبرهم بيتي مسافرا ورجعت الساعه 3 الصبح، اروح داخل على البيت جابوا المفتاح في الباب في الباب ولاقوا بيتي. حد يقول لا، تصور ان الشيخ قال له ان ذاك ممنوع. ممنوع حاجات عجيبه. الفتره طول عمره مع الشيخ يعني يدهش ويسال ويصدم وياخد حاجات بتخليه كده فلما الشيخ قال له كده يعني عمل كده يعني استغرب ايه ده. فبص لقى الشيخ بيقول دي اصلا بقى عمل له ايه؟ قال له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يترك احدكم اهله ليلا حتى تمتشط الشيفة وتستحب المغيبة. شوف ادي خبر ليه؟ انت مسافر طبعا هتبقى عامله ايه؟ شعرها منكوش مش متزوقه، هتتزوق منين؟ هتتزوق مش متزوقه، شعرها طبعا مش بتسرح يعني مش مش مش مش مش, مش مهيئه نفسها. طبعا التفسير في الكلام ده مفهوم، ها مش مهيئه نفسها، فما تروحش تخبط عليها كده وتخش فجاه وهي نايمه تقوم تقوم من النوم وشها مش مغسول، مش مسرحه شعرها، مش لابسه متزوقه، مش مستعده ليك، فما صحش. هي ما تحبش كده، مراعاه لايه؟ للزوج ولاحساسها، لان الزوجه تحب دايما تكون في ابهى صوره امام ايه؟ امام زوجها. وكمان للزوج حتى لا يمل، شايفها دايما متزوقه له، وبعدين مره يلاقيها مش عكشه بقى ومنعكشه، طبعا يقول لك الله ده انا كنت مخدوع بقى، الله ده العمليه بقى ايوه كده بدا على حياتك. مثلا فشيء غريب قوي ان الحديث ده يبقى موجود واحنا مش عارفينه، والمدارس بتدرس طب ليه ما نقولش الاداب الاسلاميه دي؟ وليه ما وده حديث صحيح ده في البخاري. يعني مش مثلا حديث كده جايه في كتب ضعيفه، ده حديث صحيحه وشيء غريب جدا انها مش موجوده في كتب المدارس وكتب الناس، مش موجوده في الجرايد، الشيوخ ما بيقولوهاش، يظهر بيفتحوا بيتكتفوا مع انه لا حياء في الدين. الجرايد كل يوم تمسك الصفحات الدينيه بتاع الجرايد تلاقي اللي بيتكلم عن البهائيين، واللي بيتكلم عن التفسير لعصر القران، واللي بيتكلم عن مش عارف ايه. طب ما تقول الحاجات دي يا اخوانا، طب ما تعلموا الناس، ما تفهموا الناس، لكن للاسف ما فيش الكلام. فمن ضمن الكلام زي ما بقول اللي اتقال الشيخ قال قالوا لا تترك اهلك ليلا. من ضمن الحاجات اللي قالها برضو ان الشيخ قال انه اغتسال المرأة واجب للطهر من الحيض، وانه لا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن ففاهمها له بقى. قال له جايه مرتين، يطهرن الأولى بمعنى ارتفاع دم الحيض، يتطهرن الثانية بمعنى الاغتسال، فلا يكفي أن يرتفع دم الحيض عن المرأة ولو غسلت نفسها لأن يأتيها الرجل، بل لابد من الاغتسال الكامل. شوف الحاجة طبعا ما كانش تخطر على البال دي. الله يعني لا تقربوهن، أيوه خلاص في الحيض حتى يطهرن، يعني يرتفع الحيض خلاص وتتشطف وانتهينا. قال لك لا لا ما ينفعش، لابد من الاغتسال الكامل، لأن ربنا بيقول ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتذروا النساء في المحيض حتى يطهرن. خلاص كفاية فاتهن بقى؟ لا قال حتى يطهرن، فإذا تطهرن يطهرن الأولانية باين فيها إيه؟ إنه مش بإرادتها، باين إنها طهرت بغير فعل منها. الثانية فإذا تطهرن باين فيها إيه؟ ان هي اللي عملت، واضح؟ فارتفاع الحيض مش بايدها، اهي دي يطهرن، انما انها تغتسل ده بايدها، عشان كده اتفق حتى يطهرن فاذا تطهرن. شوف يا اخي الكلام اللي القران ما سابش حاجه، والشيوخ بتعلم، بس الشيوخ النهارده مش بتعلم، او الاباء ما بتعلمش، لكن اهو شوف اهو الشيخ بيقول له ايه؟ بيقول له حاجه غريبه ان هو دي ما كانش يعرفها، وقال له اياك اياك ان ايه؟ أن تأتيها إلا بعد أن تغتسل، لا أن يرتفع الدم فقط، بل لابد من الاغتسال. النقطة كمان اللي نبهها له وقال له انه بيستحب عدم اتيان المرأة اثناء الارضاع يعني اذا كانت ترضعه ولدها. وده كلام لسه هيجي بعدين بقى، لانه الشيخ لما حملت المرأة بقى له كلام تاني، وحين وضعت الزوجة واخذ الشاب الوليد وراح للشيخ كانت له حدوته ثانيه مع الوليد دي، وحدوته غريبه، وكل كلامه كان يخالف ما تعارف عليه الناس في ذلك الوقت. كل كلام الشيخ بقى في شأن الطفل ده كان يخالف ما تعارف عليه الناس، ولما هتسمعوه طبعا هتستغربوا له كما استغرب الشاب. طبعا نصايح الشيخ للزوج والزوجة هم قاعدين قدامه كتير يعني فوق الحصر، كلها كانت لبيان كيف تكون المعاشرة التي أمر الله بها، اللي هي بتتلخص في كلمتين قالهم ربنا سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليه وجعل بينكم مودة ورحمة. الكلمتين دول للمودة والرحمة. شرح بقى كلمة المودة وشرح كلمة الرحمة. شرح كلمة المودة بأنها الحب اللي فيه إيه؟ اللي فيه الوداد، الحب اللي فيه الود، والرحمة اللي تخلي تؤثرها على نفسك وتؤثرك على نفسها، واللقمة اللي في الطبق يتخانقوا الاثنين عليها، مش عشان مين ياكلها، لا عشان مين ياكلها للتاني. هذه الرحمة. ما هو الرحمة معناها ايه؟ الرحمة معناها ايصال النفع الى المرحوم، مش كده؟ هي دي معناها الرحمة. فيبقى بينك وبين مراتك رحمة ازاي؟ يعني ايه؟ يعني تؤثرها على نفسك بكل شيء. الغطا في الشتاء لو بتتغطى، فلو الغطا صغير غطيها هي وهي تغطيك، فتتخانقوا على الغطا، مش متشدون من بعض بقى، لا ده بتتخانقوا عشان انت لا الغطا انت انا مش سقعان، وانت لا الغطا انت انا مش بردان، ده انا حرقني يا راجل، خد انت الغطا. ها، وتتخانقوا على اللقمه، مين ياكل مين اللقمه بتاعته. قعد يشرح حكاية المودة والرحمة وقال حاجة غريبة أوي. قال له: إياك أن تنفصل عن زوجتك في نومك ليلا، ولا بد أن ينام الرجل وامرأته في فراش واحد، وتلك هي السنة. وقتها بقى طبعا الموضة أوضة نوم للراجل وأوضة نوم للست، إذا كانوا ساكنين في قصر أو بيت كبير، وإذا كانوا ساكنين في شقة يبقى سريرين، سرير للزوج وسرير إيه؟ للزوجة. كانت الموضة كده في وقتها. فقالوا: يا بني ذاك مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن المعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نام في فراش امرأته. وجاية من الأحاديث، وأبسط حاجة واضحة جدا لما الناس الستات غاروا من سيدة عائشة زوجات الأخريات، فقال لهم الغضب وقال: لا ما تكلمنيش عن عائشة، فوالله ما أتاني الوحي في لحاف إحداكن إلا في لحاف عائشة. أدي حديث. الحديث الثاني كان في الجاهلية، واليهود كانوا يقولوا الرجل لما امرأته تحيض ما يأكلش من إيدها، ما تطبخلوش، وما ينامش جنبها في سبيل واحد، وقولوا حاجات كتير كده. فتحكي زوجات النبي صلى الله عليه وسلم انه واحدة فيهم بتقول: كنت في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم فحيضت، فقمت فلبست ثياب حيضتي ثم عدت الى فراشي. خدها في حضنه رغم انها ايه؟ حائض. واحدة تانية بتقول انه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل في بيتي وانا الى جواره، فإذا سجد على ثوبي، شوف وهي حائض. مش بقى حاجة يعني تبقى نكسة وتبقى مبعدة وتبقى زي ما كانت الجاهلية. لا لا ما تبقاش نكسة، ان المؤمن لا ينبس، انما تبقى جنوب تبقى حائض اسمها تبقى ايه تبقى حائض. فحذره الشيخ وقال له انه لازم ان الزوج ينام مع زوجته في فراش واحد، يجمعهما فراش واحد لغطاء واحد. واتكلم كتير قوي في المودة وفي الرحمة، واتكلم عن السكون ايه هو. ففهم الزوجة وقال لها ان طبيعة الرجل ان يخرج يتكسب ويسعى على رزقه ورزق عياله، ويأتي طبعا في بيته متعبا مكدودا من عمله، ايضا يأتي مرهقا من المعاملة، فليس كل من يعامل على خلق وبيل، فقد يصبر ويتحمل الأذى وما إلى ذلك من أجل لقمة عيشه. وأنت في بيتك لا تتحملين إلا التعب الجسماني بس، لكن يتحمل تعب إيه؟ نفسي. رئيسه بقى دمه تقيل وعصبي ولسانه طويل، كل ما يشوفه يهب فيه وينكد عليه، هيقدر يرد عليه؟ ما يرد نفسه. ايه يا فندم انت عامله ده؟ ايه يا فندم انت الملف انت جايبه ده؟ روح اما ببعت لك حضر ساعه البيت. هيقول له ايه؟ هيتكلم معاها ايه؟ هيقول حاجه؟ الست بقى في بيتها ملكه، حد بيكلمها؟ اذا هيعود الزوج يعود مكدود متعب. السكون يلاقيه فين؟ فيها، فيسكن اليها. يبقى لازم تتوقعي ان جوزك راجع مكدود مرهق متعب نفسيا وجسديا، لازم تكوني سكن له تقلعين وتطبطبي عليه. حاجه كمان قالها لها، قال لها مهما كان عندك من خدم اياكي اياكي ان تخدمي زوجتي غيرك، اخدميه بنفسك، اخدميه بنفسك، واحرصي على الا يدري من امر البيت بفراشه وثيابه وطعامه شيئا، فيحتاج اليك في كل شيء. يعني يعني لو انت الصبح مثلا ما صحيتيش اي احتياج، مش عارف الفوطه فين ولا الفرشه فين ولا بدلته فين ولا جزمته فين، عايز يعمل كوبايه شاي ما يعرفش، يلخبط بقى يحط ملح بدل السكر، ما مش عارف طب الملح ولا عارف طريق السكر، يحتاج. طب لما يحتاج يعمل ايه؟ يحتاج لها، لما يحتاج لها ما يستغناش عنها، ولما ما يستغناش عنها ما يزعلهاش ابدا. قال لها خدمي بنفسك، لبسيه الجزمه لما هيقلب نفسك، انت تلبسيه بدلته، انت تقلعيه، انت تلبسيه، عامليه كطفل وكطفل رضيع، هيحتاج اليكي، واذا احتاج اليكي ما يقدرش يستغنى ايه عنك، ومحدش يعرف ياخده منك. كل ما تتعبي في خدمته كل ما تقربي من قلبه. وعشان ما تتعبيش من خدمه البيت اعملي زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال. قال ايه؟ دخل على السيده فاطمه ابنت بنته ولقاها ايه؟ لقاها ايديها تعبانه من الرحى، ايديها تعبانه من الرحى، بتدور الرحى، وقالت له وسيدنا علي توجهه وقال يعني ايه؟ عاوز خادم. طبعا دخل لقاهم في الفراش واحد نايمين جنب بعض، فدخل قعد بينهم لدرجه سيدنا علي بيقول فاحسست ببرد قدمي في صدري، احسست ببرد قدمي في صدري، فسالناه خادما فقال الا ادلكما على شيء اذا فعلتما كان خيرا لكما من خادم؟ قلنا بلى يا رسول الله. فقال اذا اخذتما مضجعكما فسبحا ثلاثا وثلاثين، واحمدا ثلاثا وثلاثين، وكبرا اربعين وثلاثين. شيء غريب، عدد مخالف للي اتعلمناه دبر كل صلاه، اللي بعد الصلاه حاجه واللي قبل النوم حاجه. فقال قولي سبحان الله 33 مره، وقولي الحمد لله 33 مره، قولي ايه؟ الله اكبر 34 مره قبل ما تنامي كل يوم. تصبح الصبح نشيطه جدا وما انتش تعبانه ابدا. النصايح اللي قالها الشيخ للفتى وللزوجه نصايح كتير زي ما قلت ايه؟ فوق الحصر. واهم ما في الموضوع انه كل الكلام كان عبارة عن تأليف بين القلوب. ايه هو السكن؟ ايه المودة؟ ايه الرحمة؟ ازاي تطبطب عليه؟ ازاي تخدمه؟ وقال لها ان الكلمة الطيبة صدقة للغريب، فما بالك اذا كانت الكلمة الطيبة للقريب تبقى صدقة بقى للصدقة واحدة. وقال برضو انه زي ما اذن للزوج بالكذب على امرأته توددا لها، اجاز للمرأة ان تكذب على زوجها توددا لها كذلك. وكمان نصح الزوج بأمر غريب قوي، قال له ايه؟ قال له تزين لامرأتك كما تحب ان تتزين هي لك. وحكى لي حديث قصة ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة تطلب الطلاق من زوجها، قال لها ليه؟ مسكت اسمه في ايه؟ ما رضيتش تتكلم، قال طب اتوه. فجابوه فدخل الرجل فبص النبي صلى الله عليه وسلم لقاه مبهدل ودقنه كده ملغوصة مش مسرح، شعره منكوش ناعش وهدومه وسخ، شكله كده مش مظبوط. فنصله كده قال له روح اغتسل وانتشط وتطيب ثم تعال. فراح بقى اغتسل وسرح بقى وسرح دقنه ووضب قصقص الزيادات اللي فيها ووضب شعره كده وتهيأ ولبس نظيف وتعطر ورجع قعد. فبص النبي صلى الله عليه وسلم للزوجه قال لها انت ما زلت مصر على الطلاق؟ قالت له اما الان فلا يا رسول الله. شوفي اخر حاجه الغريبه، اما الان فلا تصل. فبصروا وقال الحديث ده تزينوا لنسائكم كما تحبون ان تتزين لكم نسائكم. مش عارف الوقت ازف ونصايح كثير وإلى الغد، أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم الهداية والتوفيق. اللهم ارفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين المهتدين واهد بنا يا رب العالمين. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال واجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين. اللهم اهد نفوسنا واهدي لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسن الأخلاق إلا أنت. واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصل اللهم على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.